قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولونه، أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. يأتي مالك رحمه الله لتعريف الركاز ما هو. يقول: الأمر الذي إيش؟ الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعته من أهل العلم. مالك رحمه الله يقف عندما سمعه من أهل العلم، هذا هو المنهج الذي يبينه لنا مالك رحمه الله، أنه يقف عند سماعه من أهل العلم، احترام وتقدير وثقة بمن؟ بأهل العلم. مالك ما هو عارف يفرق بين الكنز وبين الإيش وبين الركاز، ولكن يقف على ما سمعه من أهل العلم. إذن مالك يقول: أهل العلم الذين سمعت منهم يقولون الركاز هو دفن الجاهلية، ولا يشمل المعادن، ولا إيش؟ ولا يشمل المعادن. فلكأنه يبين بأن الذي عليه أهل العلم، والذي ينبغي الوقوف عنده، والذي ينبغي أخذه بالقبول، إنما هو التفريق بين الركاز وبين الإيش؟ المعدن. يقول: أهل العلم الذين نأخذ عنهم وببلدنا، ولا خلاف عندهم فيه، الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعته من أهل العلم. مالك لما يقول سمعته من أهل العلم، وهو من أهل إيش؟ ها؟ شوف التواضع يا جماعة. إمام دار الهجرة يقول: والذي سمعته من أهل العلم. يضع نفسه في موضع الطالب الذي يتلقى عن العلماء، وبهذا المنهج حصل ما حصل، ووصل إلى ما وصل إليه لاحترامه علماء. وثقوا يا أخوان، وتتبعوا الأشخاص الذين لا يوقعون علماءهم، ولا يثقون برواياتهم، ولا يطمئنون إلى الأخذ عنهم، وينصبون أنفسهم بمنصب الضد أو الند للند، ويقبل ويرد وينتقد، تجدونهم يدورون في حلقة مفرغة، لا يتقدمون في العلم. همهم ونتيجتهم وتحصيلهم مثل أهل التيه اللي كانوا 40 سنة يمشوا طول النهار ويباتوا تعبانين، فيصبحوا لقوا نفسهم في المحل اللي كانوا فيه بالأمس، يرجع. وهكذا كما نبه ابن عبد البر وغيره: أولئك الذين يشتغلون بإثارة الخلافيات وتتبع الشواذ يحرمون من تحصيل العلم، لأنهم يقضون حياتهم في هذه الشواذ، ويجعل الإنسان نفسه كأنه بتحصيل البعض كأنه حصل على كل شيء، ويناقش أبا حنيفة، يناقش مالك، يناقش الشافعي، يناقش أحمد، يناقش على أي شيء، مجرد أشياء سمعها أو قرأها. لا يا إخوان، هذا هو مالك رحمه الله يقول: والذي سمعته من أهل العلم. الشافعي رحمه الله في بعض مواقفه في بعض الآيات يقول: والذي يقوله علماء التفسير هو كذا وكذا. طب وانت من علماء ايش؟ مدار او يعني قاعدة الاساس الاولى في التفسير هي لغة العرب، قرآن عربيا بلسان عربي مبين. واول ما يبحث العالم في التفسير يبحث في دلالات الالفاظ وفي تراكيب الاساليب. والشافعي من ائمة اهل اللغة، واجمعوا على ان رأيه حجة في اللغة، ومع ذلك يقول: والذي يقوله علماء التفسير في هذه الآية كذا. لم يرى لنفسه حقا مع من سبقه في أن يبدي رأيه، مع أنه إذا أبدى رأيه من أئمة الرأي ولا لا؟ ومن المفسرون من بعد الشافعي؟ ما كلهم جاءوا بعد الشافعي. ولكن احترام العلماء، توقير العلماء. كان الشافعي يقول لأحمد: أن إنك أعرف بهذا الشأن منا، أي في الرواة وسند الحديث فما صح عندك تخبرنا به. وأحمد يقول للشافعي إنك أعرف بهذا الأمر منا، أي بأصول الفقه وقواعده وتقعيده، لأن الشافعي أول من تكلم في أصول الفقه، فكل يعرف الفضل لذويه. أحمد يثق بالشافعي فيما يقاعد من الأصول ويستنبط من الأحكام، الشافعي يثق بأحمد فيما يصحح من الروايات في الأحاديث، وهكذا يا إخوان. ها هو مالك رحمه الله يسجل لنا: والذي سمعته من أهل العلم رحمهم الله جميعا. وهو درس لنا يا إخوان. مالك يقول إيش؟ الذي سمعته، والأمر المتفق عليه عندنا أن الركاز هو دفن الجاهلية، مفهوم المخالفة دفن غير الجاهلية، ليس بإيش؟ ليس بركاز، وهذا باتفاق الأئمة. نعم. إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يقب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مال. يقول الركاز يشترط فيه أن يكون دفنا للجاهلي ما لم يتكلف في تحصيله، ما لم يحصل عليه بكبير عمل، لأنه إذا انتقل من مجرد دفن موجود إلى أن يكون له عمل حفريات وأنفاق وتخصيص وكذا، انتقل من كونه دفنا خالصا إلى كونه معدنا، خرج عن كونه ركاز، خرج عن أن فيه الخمس. فإذا كان هناك عرق من ذهب أو فضة موجود في الأرض ويحتاج إلى عمل ويحتاج إلى كذا، واحتجنا إلى أعمال نخرج هذا منه، ليس بركز. لو أننا وجدنا في كتاب قديم ولا خارطة ولا سمعنا ولا كذا تحت الجبل الفلاني كنز لليهود، لو جاءنا واحد الآن وقال جبل قريضة هذا كان فيه اليهود الأطم الفلاني، اليهود كانوا ساكنين فيه ودفنين فيه الذهب حقهم، ها نجرب. وجينا نبشنا شوية ما وجدنا شيء، لا جبنا السيارات وجبنا الحفارات وجبنا وجبنا، بعد على عمق 20-30-40 متر وجدنا شيء، يبقى هذا ركاز ولا احتاج الى كبير عناء؟ احتاج الى ايش؟ اذا احتاج الى تخريجه وهو دفن موجود لكن ما وجدناه بالسهولة، يرجع الى الركاز ويكون فيه الزكاة فقط 2.5%، ما يكونش فيه الخمس، لاننا تكلفنا لاخراجه كبير ايش؟ كبير عمل. نعم. أما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فليس بركاز. يعني ايش؟ خرج عن حكم الركاز في اخراج الخمس، لم يخرج عن كونه ملكا لصاحبه على التقسيم المتقدم، وحينئذ يكون فيه الزكاة ليس فيه الخمس. نعم. قد يكون مثلا نصيب مرة والمحل الفلاني فيه، لا المحل الفلاني هذه ديار، جينا مثلا كما يقولون يوجد الآن جماعة اكتشفوا مقبرة قديمة، وخاصة في البلاد الآشورية والفرعونية والكنعانية التي فيها آثار قديمة قبل الإسلام، وجاء إنسان ووجد مقبرة قال هذه حق الجماعة القدام، وكانوا يعتقدون إيش الحلي أو يكنزون مع موتاهم حليهم، إلى خلينا أفتش، حفر مرة هنا حصل شيء، هناك مرة ما حصلش، هنا كذا يتنقل كذا كذا، هذا ليس بركاز، لأنه يوجد تارة ولا يوجد تارة أخرى، ويحتاج إلى إيش؟ إلى عمل وكبير عناء حتى يصادف مرة أو لا يصادف. مثل هذا لا يكون ركازا، إنما يكون إيش؟ من طريق المعدن، يكون فيما وجده الزكاة وليس فيه الخمس.